أجاب من فعل هذا مدة سئل بعض جماعتكم من وين بدنا نعيد؟ من وين الإعادة؟ من وين الإعادة أختنا فاطمة؟ من أول ليه؟ حسبنا الله. طيب، قال المحدث الشيخ عبد الله الحبشي للمؤمنين والمؤمنات 27 مرة. هذا ورد في الحديث أنه إذا لزم هذا يستجاب دعاؤه. سئل الشيخ شرطه أن يكون ملازما؟ أجاب من فعل هذا مدة. سئل بعض جماعتكم يشتغل 100 أو أكثر؟ بعض جماعتكم يشتغل 100 أو أكثر؟ كل يوم يشتغلون 100 أو أكثر؟ مختصر شو؟ خلص ما ترد برايفت، ما ترد على البرايفت، الله يكرمك. هل يدخل في هذا أجاب نعم نعم. ثم سئل كذلك قبل الدعاء الاستغفار 27 مرة. يدخل فيه أجاب نعم نعم. وقال رضي الله عنه روى ابن السني حديث من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كل يوم سبعا وعشرين مرة كان من الذين يستجاب لهم سئل ما هي المدة التي يستغفر بها سبعا وعشرين مرة للمؤمنين والمؤمنات حتى يكون دعاء المؤمن مستجابا الجواب: كل يوم على الدوام. سئل هل المسلم الذي يلازم هذا الاستغفار مهما كان حاله يستجاب دعاؤه؟ الجواب: نعم، لو كان فاسقا ولا يشترط وقت معين، يعني في أي من أوقات اليوم، النهار أو الليل، سئل هل يبقى السر في الاستغفار سبعا وعشرين مرة إذا قرأه الشخص في أوقات متقطعة؟ قال الشيخ: يحصل. مسألة هاتنا هنبقى في 37. مسألة يغفر في هذا، من في حديث آخر: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات فله بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. يعني إذا قال اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات أو ربي اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات إلو بكل مؤمن ومؤمنة من آدم حتى وقت الدعاء الذي دعا به له حسنة. هذه الرواية الأخرى إذا استغفر للمؤمنين والمؤمنات 27 مرة كل يوم ولو بأوقات متقطعة ولو كان فاسقا يستجاب دعاؤه إذا دعا بعد ذلك يستجاب دعاؤه إذا دعا بعد ذلك أو كان دعا قبل ذلك ثم بعد ذلك استغفر 27 مرة للمؤمنين والمؤمنات، فهذا الدعاء الذي دعاه قبل الاستغفار أو بعده يستجاب. إن واظب عليها إذا قالها كل يوم يصير من أهل استجابة الدعاء بسرها. ارجع بعدين وضح، ارجع وضح. ما هو من استمر على ذلك مدة يستجاب دعاء، وهذا معناها. شو ما معناها انه قالها كل يوم انه قبل ما يموت بلحظة يستجاب؟ لا، يعني لا يكفي ان معنى كلام الشيخ انه لا يكفي ان يقولها يوم او يومين او ثلاثة ايام ثم خلص يستجاب دعاؤه، قد يحصل الله اعلم، لكن لا يكفي مرة واحدة قالها 27 مرة في يوم فصار ممن يستجاب دعاؤه. ايه هذا غير، هذا وارد في الحديث. طيب واضح. مسألة عن الميل، عن الميل، الميل القلبي او الميل شكلها. قال الشيخ حفظه الله: الميل نوعان، الميل نوعان، ميل طبيعي وميل سببه استحسان أمر شخص، وميل سببه استحسان أمر شخص لحسن حاله أو لكثرة ما يسديه، يعني يقدمه، من المنفعة للناس من المنفعة للناس أو لحسن دينه لحسن دينه يعني لحسن تمسكه بالإسلام. كل هذا ميل، لكن الأحكام تختلف. فاصلة. الميل الطبيعي هو خلقي في الإنسان، هو خلقي في الإنسان، قاصرة. الإنسان له ميل إلى ولده، فاصلة، إلى أبيه، فاصلة، إلى أمه، فاصلة، والأم كذلك لها ميل إلى ولدها، فاصلة. هذا لا يؤاخذ به الإنسان، يا واو الهمز فوق الواو ألف خاء زال، هذا لا يؤاخذ به الإنسان، فاصل. أما الميل الذي يكون لأجل حال شخص فمنه محمود ومنه مذموم، نقطة. إن مال لشخص لحسن حاله فهذا ممدوح، أما إن مال إليه لموافقة الهوى، ألف لينة، فهو مذموم. فاصلة. لأجل موافقته على سيرته الخبيثة أو عقيدته الخبيثة فهو مذموم. نقطة، أول السطر. وتوجد محبة طبيعية ميل طبيعي وتوجد محبة معنوية أي لأجل أن هذا الإنسان سيرته حسنة أو لأن له فضلا في الدين إذا شخص عشق امرأة نصرانية مثلا أو يهودية هذا الميل القلبي ليس بإرادته لكن التصرف بمقتضاه بإرادته فإن كان تصرفه مخالفا للدين فهو مذموم وإن كان موافقا للدين فهو ممدوح أما مجرد الميل الذي يحصل في الشخص بغير إرادته فهذا ليس عليه فيه مؤاخذة لأنه لا يحبها لدينها، لا يحبها لسوء خلقها، لو سئل عنها لقال هذه كافرة خبيثة، لكن قلبه يميل إليها ميلا طبيعيا، فهذا ليس بإرادته، هذا الميل خلقي في الإنسان. قلنا أو لأن له فضلا في الدين فاصلة. عمر بن الخطاب فاصلة، عمر بن الخطاب ورد في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجزء السابع بصحيح البخاري الصحيح 208 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك بيد عمر فقال له عمر يا رسول الله أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال له عمر فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي الآن يا عمر، انتهى. فعمر بن الخطاب لما قال للرسول فعمر بن الخطاب لما قال للرسول أنت أحب إلي إلا من نفسي، مراد عمر الميل الطبيعي، لا يعني الميل الذي هو محبة لحسن الحال، نقطة. لا يقال باللسان، لا يقال باللسان أولادي أحب إلي من رسول الله، فاصل. أما ما قاله عمر أنت أحب إلي إلا من نفسي، فهذا كان قبل أن يصل إلى النهاية في محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قال له أنت أحب إلي من نفسي، ومالي وولدي، برواية أخرى إذا بتكون أو إذا بتكون ما تكون هي ما مكتوب، قال له الرسول وولدي، قال له الرسول الآن يا عمر، الآن يا عمر، معناه الآن بلغت النهاية في كمال المحبة، انتهى. المسألة الأولى عن عبد الرزاق الشريف ومحمد الأخرس عن الشيخ، ب28/1/2006. المسألة الثانية عن عبد الرزاق الشريف عن الشيخ بنفس التاريخ، ب28/1/2006. سؤال قبل ما ننتقل للكتاب، قال المؤلف رحمه الله أو نفي وجوب مجمع عليه كذلك كالصلوات الخمس أو سجدة منها والزكاة والصوم والحج والوضوء. الشرح: أعد السند. المسألة الأولى: عبد الرزاق الشريف ومحمد الأخراس عن الشيخ. والمسألة الثانية: عبد الرزاق الشريف عن الشيخ، واثنيناتهم بنفس التاريخ 28/1/2006. محمد أجل لي أسئلتك هلا إذا إذا إذا منك مضطر، يعني بيمشي الحال. مدينة لافر. طيب بارك الله فيكم. الشرح: أن مما يخرج من الإسلام نفي وجوب، اكتبي نفي عندكم، نفي وجوب ما أجمع المسلمون على وجوبه بظهور ووضوح يشترك في معرفته العالم والجاهل، كمنكر الصلوات الخمس ومنكر سجدة منها ومنكر الزكاة ومنكر وجوب صوم رمضان ومنكر وجوب الحج على المستطيع ومنكر وجوب الغسل من الجنابة، فهذا ردة وكفر، أي بالنسبة لغير المتأول. ها؟ شمال. أزيدها عندكم. أي بالنسبة لغير المتأول. أما المتأول، لا ما حنفوت كثير بالتفصيل لأنه حكينا فيه قبل هلا. أما المتأول فلا يكفر، إن كان تأوله كتأول الذين أنكروا وجوب الزكاة في عهد أبي بكر، فأبو بكر قاتلهم لا لكفرهم، لكن لأنهم كانوا ذوي قوة ومناعة ذوي المنعة، يعني عندهم ما يمتنعون به، يتقوون به ليمتنعوا عن أداء الزكاة. عندهم مثلا جيش كبير، عندهم تحصين. هيك لما أعطينا كتاب الجهاد كثير ذكرنا الكلمة، إذا كنتوا لسه فاكرين إنه أخدينه. أما إذا كان الإمام، أما إذا كان الإمام قادرا على أخذ الزكاة من الممتنعين، قهرا أي بالقوة، قوة ما معنى بالقتال، فلا يقاتلهم. يعني إن كان يستطيع أن يأخذ الزكاة من الذين امتنعوا عن دفعها بغير طريق القتال ولو بالقوة يأخذها ولا يقاتل، أما إن كان لا يستطيع الحصول عليها إلا بالقتال يقاتلهم كما فعل أبو بكر. شو كتبتوا آخر شيء؟ يفعل ذلك هو أو مأذونه. أي من يأذن له. نقطة. والتأويل نوعان، والتأويل نوعان، تأويل بشبهة وتأويل كالعناد. وكلامنا ليس عن التأويل الذي هو كالعناد، لأن هذا التأويل لا يدفع عن صاحبه التكفير. تأويل كالعناد يعني يتأول في أمر قطعي لا يقبل التأول، عقلا لا يقبل. كأن يقول مثلا متأولا إن لهذا العالم مدبران، مدبر للخير ومدبر للشر، هذا لا يقبل، هذا كالعناد. أو إن العالم، أو يقول إن العالم أزلي كان مع الله فيما لا بداية له، ليس له خالق كما ذكر قدماء الفلاسفة، هذا لا يمنع عن صاحبه التكفير. يسمى تأويلا ويسمى اجتهادا. حكينا فيه بالصراط. التأويل معناه التفسير في الأصل، التأويل معناه التفسير. هو فهم هذا المعنى، لكن هذا المعنى الذي فهمه إما مناقض للدليل العقلي القاطع أو للنص الثابت، وبهذا لا يمنع عن صاحبه التكفير، وإما أن يكون فيه شبهة بحيث اختلط عليه الأمر فغلط فيمتنع منع عنه التكفير، كتأويل مانع الزكاة أو كتأول فئة من المعتزلة أنكروا رؤية الله في الآخرة. هذا تأويل وهذا تأويل، هذا يمنع عن صاحبه التكفير، ذاك لا يمنع عن صاحبه التكفير، ويوجد تأويل ثالث وهو التأويل الحق، تأويل الصواب، ذاك فيه ثواب، تأويل الصواب فيه ثواب. هذا هو. وما بس تأول في القرآن، يكون حتى في الحديث، حتى في أفعال النبي عليه الصلاة والسلام، اسمه تفسير. تأويل الرؤية اسمه تفسير الرؤية، تعبير اسمه تأويل. قال المؤلف وصلنا نقطة. هذا الذي يسمى آغا خان، هذا الذي يسمى آغا خان عند فرقة الإسماعيلية يعتبرونه إمام عصرهم، يجمعون له المال فيعطونه له، حتى صار من أغنى أغنياء الدنيا، هو الآن عندهم إمام العصر. فاصلة. هم يقولون الإمام كان عليا، ثم بعده جاء الحسن، ثم الحسين، ثم محمد بن علي، ثم علي بن الحسين يعني هو زين العابدين، ثم محمد بن علي اللي هو محمد الباقر، سمي الباقر لعلمه لأنه بقر العلم، ثم جعفر بن محمد جعفر الصادق، ثم بعد ذلك يعني بعد جعفر على زعمهم إسماعيل بن جعفر، ثم أولاد إسماعيل من بعده. إلى أن وصل الدور بزعمهم إلى هذا المسمى آغاخان، هم يزعمون أن نسبه يرجع إلى إسماعيل بن جعفر، ويقولون الله حل في علي. ثم في من بعده وكان لهم في الماضي صولة وجولة، كانت لهم دولة وهم الذين يقال لهم الحشاشون. في كتاب لجورجي زيدان أظن اسمه صلاح الدين ومكائد الحشاشين، وهم الذين حاولوا اغتيال السلطان صلاح الدين، وقتلوا نظام الملك الوزير الأشعري. مين نظام الملك؟ يلا حكينا عنه بدرس السابق. عبد الأول. ومين درس فيها المدرسة النظامية؟ شو جاب صلاح الدين لعهد نظام الملك؟ نظام الملك عباسي قبل صلاح الدين. لمين سلم المدرسة بناله إياها ودرس فيها؟ لأحد العلماء الكبار اللي حكينا عنه، ورجع درس فيها بعدين الغزالي بترجمته كتبنا. رجعوا للتراجم. طيب، كان لهم دولة في بلاد فارس واليمن، وسوريا، ومصر، أيضا في الهند، حتى قيام دولة باكستان. ثم صار لهم إمارة في شمال باكستان، ثم لما قامت دولة الباكستان، يعني بعد ما انفصلوا عن الهند وعملوا دولة، قضوا على شوكة الحشاشين الإسماعيلية، قضوا على شوكة الحشاشين الإسماعيلية، وإلى الآن لهم وجود هناك في الجبال العالية، وإلى الآن لهم وجود هناك في الجبال العالية، وفي لندن عندهم مركز ضخم، هؤلاء تأولوا قول الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، قالوا إقامة الصلاة تعني طاعة الإمام، وإيتاء الزكاة معناه بزعمهم يعني إعطاء المال للإمام، أي إمامهم. هذا التأويل لا يدفع عن صاحبه التكفير، هذا التأويل لا يدفع عن صاحبه التكفير، والله سبحانه وتعالى أعلم. خلصنا من 37؟ طيب هلأ إذا عندك سؤال محمد، مدينة لافر تفضل، تعطيني المايك بس. كنت هللو تقول بل كل ما خلص السر بالتهليل، السر أن يكون السلام عليكم. السلام عليكم جميعا لأهل ديترويت، أحبابنا وإخواننا، افتقدناكم، بارك الله فيكم. شيخي بس يعني كنت حابة توضح مسألة المحبة، يعني أنه الشخص إذا كان يحب امرأة نصرانية، أنت قلت أنه إن كان يحبها لدينها، إن كان يحبها المحبة له الميل القلبي بالمحبة القلبية، طب ماذا لو كان يحبها لأجل ليس فقط الميل من المحبة القلبية، يعني يحبها، إيش بدي أقول، يعني يحبها غير الميل القلبي، يعني لكم المايك شيخي. لما قلت يحبها يعني يميل إليها الميل القلبي، هذا هو الميل القلبي، يعني هذا الحب، هذا الشعور، هذا الإحساس، هذا الميل الذي يقذف في قلبه إلى شخص ما بغير إرادة منه هذا يسمى حبا، هذا معنى يحبه، هذا اللي عم نقوله أنه هذا بغير إرادته، هذا الميل القلبي بغير إرادته. وفي ميل إلى شخص لعمل يفعله هذا الشخص، فإن كان يميل إليه لعمل حسن فهو ممدوح، وميله إليه لعمل سيء شر فهو مذموم. يعني بحبها لكن لا يحب تصرفاتها. أنت تحب ولدك لكن بعض أولادك لا يعجبك تصرفه، لا تميل إليه في تصرفه، هذا هو. بارك الله فيك. في سؤال آخر قبل، لأن الشباب وقفوا بدون يهلل وناطرين، يعني عادة ما نفتح مجال كثير للأسئلة بما أنك أنت اليوم أول إطلال لك علينا، تفضل. بهمش حاجة على سؤال أخير مش راح أسأل غيره إن شاء الله. بارك الله فيك. حاجة يعني بالنسبة للمجنون حاج، بس هذا سؤال يعني خارج هذا، هو يعني في نفس باب الاعتقاد، بالنسبة للمجنون الذي جن أثناء جنونه خرج منه كفر ثم رجع إليه عقله، يعني هو لم يستمر عليه الجنون، رجع إليه عقله، هذا يقال له تشهد إذا كنا قد سمعنا منه كفر؟ يعني أثناء جنونه وقع في كفر ثم رجع إلى عقله، هل يقال له تشهد؟ وإذا شخص قال له يتشهد هذا بعد أن رجع إلى عقله، والله يبارك فيك، بس هذه المسألة وبس. بارك الله فيك. هذا الذي جن ثم أثناء جنونه حصل منه كفر، هذا لا يقع في الكفر، لكن نحن ما أدرانا أنه كان حقيقة على الجنون، نحن لا نعلم، لعله كان يمثل يكذب، فنحن نقول له تشهد، لكن هو إن كان يعلم من نفسه أنه كان على الجنون لا يتشهد بنية الرجوع إلى الإسلام، يتشهد للذكر. أما نحن حتى نحكم عليه بالإسلام نسمع منه الشهادتين، لأننا كيف نتأكد أنه كان حقيقة على الجنون؟ فالذي قال له تشهد له ذلك، هذا الكلام الصحيح أن يقول له تشهد حتى أحكم عليك بالإسلام، ما أدراني أنك كنت على الجنون. أما بالنسبة له هو إن كان يعرف أنه كان على الجنون لما قال كلام الكفر لا يتشهد بنية الرجوع إلى الإسلام. واضح؟ واضح؟ مدينة؟ آمين وفيكم. طيب نهلل، الله يبارك فيكم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. بارك الله فيكم أحبابنا بالغرفة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.